بسم الله الرحمن الرحيم. من أين لك هذا يا عدوة الله؟ ثبات. فقلت بكل عزة وثبات. ثبات. قلت بكل عزة وثبات. ثبات. إن عدو الله غيري، إنه من خالف دين الله وعصى أوامره. إنها أم شريح. أين أنتم؟ خديجة. من هؤلاء؟ خديجة. الله أكبر. ربها يقرئها السلام. خديجة. آمنت بي يوم كفر بي الناس، وآوتني يوم فردني الناس، وصدقتني يوم كذبني الناس، وأعطتني مالها يوم حرمني الناس. خديجة. فلا عجب أن يقرئها خديجة ربها السلام. أين أنتم؟ عائشة. من هؤلاء؟ عائشة. تصلي عائشة. تبكي عائشة. وتردد عائشة. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعو، إنه هو البر الرحيم. أين أنتم؟ من هؤلاء؟ في أولادكم كل غال، أنتم اليوم أغلى ما لدينا. نسينا في أولادكم كل غال، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. أين أنتم؟ أين أنتم؟ أين أنتم؟ من هؤلاء؟ معاذة العدو. أي صنف من النساء هذه التقية النقية؟ لا عجب، فهي تلميذة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. معاذة العدو. بكت، لكن على ماذا بكت؟ بكت على فراق الصيام والصلاة والذكر. وأنت أيتها الغالية على ماذا تبكي؟ وأنت أيتها الغالية ما هي همومك؟ وفيما أحزان؟ على ماذا تلك الدمعات الغالية؟ من أجل من؟ أين أنتم؟ من هؤلاء؟ نسينا في أولادكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. نسينا. ماتوا وعشنا فهم عاشوا بموتهم، ونحن في صور الأحياء أمواتهم. أنتم اليوم أغلى ما لدينا. أين أنتم من هؤلاء؟ أم إبراهيم. اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي هذا من هذه الجارية الثمن ببذل مهجته في سبيلك وترك العود في الذنوب، فتقبله هدية مني لك يا أرحم الراحمين. خرج إبراهيم رغم صغر سنه يعزو، والقراء حوله يقرؤون، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هل قبلت مني هديتي فأهنى أم ردت علي فأعزى؟ فقلت لها قد قبلت والله هديتك، إن إبراهيم حي يرزق مع الشهداء إن شاء الله. فخرت ساجدة لله شكرا وقالت الحمد لله، وقالت الحمد لله الذي لم يخيب ظني. أين أنتم أم إبراهيم؟ رأيت البارحة ولدي إبراهيم، رأيته في روضة حسناء وعليه قفة خضراء، وهو على سرير من اللؤلؤ، وعلى رأسه تاج وإكليل، وهو يقول لي أبشري أمه، أبشري أمه، فقد قبل المهر وزفة العروس. أين أنتم من هؤلاء؟ انظري تأملي أيتها الغالية كيف تساهم المرأة المسلمة في إعداد الأطفال. انظري إلى هم المرأة المسلمة وهو نصرة الإسلام والمسلمين مهما كانت ثمنا. انظري إلى الدور العظيم الذي تستطيع أن تقوم به المرأة المسلمة. أين أنتم؟ إن الأمة من هؤلاء اليوم في أمس الحاجة إلى مثل هؤلاء الأمهات اللائي يرضعن أبناءهن مع اللبن، حب الإسلام والتضحية في سبيله. فهل تكونين تلك المرأة؟ تستطيعين. إن كنا قد استطعنا فأنت أيضا تستطيعين. تستطيعين. المنبع واحد. تستطيعين. المصدر واحد. تستطيعين. والطريق واحد. فبدأت تحدثهم عن الإسلام، ولماذا تتحجب المرأة، ولماذا تصون المرأة نفسها. سبحان الله، يقول والله الذي لا إله إلا هو ما قامت من مقامها إلا وأسلمت سبعة من النساء. أين أنتم من هؤلاء؟ هدد الله خطاك وحفظك في دينك ودنياك وجعلك ذخرا وحصنا للإسلام والمسلمين. هم اليوم أغلى ما لدينا، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. النصيحة للإنتاج العالم تقدم. أين أنتم من هؤلاء؟ لفضيلة الشيخ خالد الراشد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة رجالا ونساء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله الجميع. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يستر علينا وإياكم بستره. أسأله سبحانه أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. حديث الليلة خاص إليك أنت، فأنت مدار الحديث كله، بصلاح المرأة صلاح المجتمع كله، وإذا قامت المرأة بدورها العظيم فإن النصر والتمكين يكون قريبا بإذن الله. أهلا بك في لقاء بعنوان أين أنتن من هؤلاء. قبل أن أبدأ أود أن أقول ما الدافع إلى هذا الموضوع. أولا، حاجة المرأة إلى القدوة، حاجة النساء المسلمات اليوم إلى القدوة في زمن ضاعت فيه القدوات. من الدوافع أيضا رفع الهمم في زمن أيضا ضعفت فيه همم كثيرة. ثم الواقع الذي نعيشه اليوم، رغبة الناس في الدنيا وعزوفهم عن الآخرة، فكان لا بد من التذكير، تذكير النفس وتذكير الآخرين والأخريات بأن ما أعد الله للمؤمنين والمؤمنات خير من الدنيا وما فيها. ثم من الدوافع أنه من أراد الوصول فعليه بالأصول، ومن سار على الدرب وصلت بإذن الله. إننا أيتها الغالية في أمس الحاجة للنظر في سيرة أولئك الرجال والنساء، إننا أخية في أمس الحاجة لدراسة سيرة أولئك الرجال والنساء، إننا في أمس الحاجة أن نتأسى بأولئك الرجال والنساء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بمن مات، فإن الحي يخشى عليه من الفتنة. أيتها الغالية، إننا حقيقة نحتاج إلى أن نصحح المسار ونتخذ من حياة أولئك الرجال والنساء مثالا لنا. إننا بحاجة إلى القدوة في زمن قلت فيه القدوات. إننا بحاجة أن نتعلم منهم العزة في زمن قل فيه المعتزون والمعتزات. إننا بحاجة إلى أن نتعلم منهم الثبات في زمن قل فيه الثابتون والثابتات. أما تلاحظين أيتها الغالية أن المفاهيم قد تغيرت، حتى أصبح الممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات هم القدوات. كم تصرف الأوقات والأموال لقراءة ومتابعة أولئك الغافلين والغافلات. أكرر أخي، نحن بحاجة إلى أن نصحح المسار وأن نعرف من هم القدوات. سيتكون الموضوع بعد المقدمة التي ذكرناها من صورة من العزة والثبات، ثم المحبة ومعناها، ثم صورة من حب الله ورسوله، ثم صانعة الأبطال ثم المؤمنة والحياة ثم نختم بإذن الله. أيتها الغالية، هل سمعت عن تلك التي قالت لقومها إي والله إني على دينه؟ ما شأنها وما قصتها وما خبرها؟ إنها أم شريك، إنها غزية بنت جابر ابن حكيم القرشية العامرية التي كانت من أوائل من أسلم هي وزوجها. تحكي رضي الله عنها قصة حياتها، حياة الثبات والصبر على دينها رغم التعذيب القاسي. تقول: جاءني أهل زوجي فقالوا لي لعلك على دين محمد، لعلك على دين محمد، قلت إي والله إني لعلى دينه. تأملي نبرة العزة، قلت إي والله إني لعلى دينه. قالوا: لا جرم، والله لنعذبنك عذابا شديدا. ثم ارتحلوا بي على جمل هو شر ركابهم وأغلظ، يطعمونني الخبز والعسل ويمنعون عني الماء، حتى إذا انتصف النهار وسخنت الشمس نزلوا فضربوا أخبيتهم وتركوني في الشمس قائمة، وفعلوا بي ذلك 3 أيام حتى ذهب عقلي وسمعي وبصري. قالوا لي في اليوم الثالث: اتركي دين محمد وما أنت عليه. تقول: قلت في نفسي ليتهم رجعوا إلى أنفسهم بعدما عينوا صبري وقد ذهب عقلي وسمعي وبصري، لعلهم يرجعون عن غيهم وفعلتهم هذه ويدخلون في دين الله عز وجل، الدين الذي تذوقت حلاوته. نعم أيتها الغالية، إنها امرأة لا تملك من حطام الدنيا شيئا لتبتدي به نفسها من ذلك العذاب الشديد، ولكنها تمتلك الإيمان، تمتلك الإيمان الذي خالطت بشاشته القلوب فامتلأت بحب علام الغيوب. نعم إن الإيمان هو المحرك الحقيقي لهذا الإنسان. تقول غزية: وما دريت والله ما يقولون إلا الكلمة بعد الكلمة، كنت أشير بإصبعي إلى السماء علامة على ثباتها على معرفة الله الواحد الأحد. تقول: فوالله إني لعلى ذلك وقد بلغ مني الجهل، ولكن شاء الله عز وجل أن يلطف بي بعد ذلك البلاء المبين، أما قال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، أما قال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تقول: وبين أنا على تلك الحال إذ وجدت برد دلو على صدري فأخذته فشربت منه جرعة واحدة ثم انتزع، فنظرت وهي التي فقدت بصرها، فنظرت فإذا هو معلق بين السماء والأرض فلم أقدر عليه، ثم تدلى ثانية فشربت منه جرعة، ثم تدلى ثالثة فشربت حتى رويت وأرقت على رأسي ووجهي وثيابي. خرج أهل زوجي ونظروا إلي على تلك الحال وقالوا: من أين لك هذا يا عدوة الله؟ فقلت بكل عزة وثبات، قلت بكل عزة وثبات: إن عدو الله غيري، إنه من خالف دين الله وعفى أوامره. ثم قلت: أما هذا الذي تتساءلون عنه فهو من عند الله عز وجل، رزق رزقنيه الله، الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه، الله الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أسمع وأجيب، وأعطي البعيد والقريب، وأرزق العدو والحبيب، قريب أغيث اللهفان وأشبع الجوعان وأسقي الظمآن وأتابع الإحسان، قريب عطائي ممنوح وخيري يغدو ويروح وبابي مفتوح وأنا حليم كريم صفوح، قريب يدعوني الغريق في البحار والضال في القفار والمحبوس خلف الأسوار كما دعاني عبدي في الغار، قريب فرجي في لمحة البصر وغوثي في لفة النظر، المغلوب إذا دعاني سفر، سبحانه اطلع فستر وعلم فغفر وعبد فشكر وأوذي فصبر، سبحانه لا إله إلا هو. قلت: أما هذا الذي تتساءلون عنه فهو من عند الله عز وجل، رزق رزقنيه الله، الله الذي يجيب المضطر إذا دعا. هنا انطلق أهل زوجي سراعا إلى قرابهم المملوءة بالماء وإلى أوعيتهم الأخرى يستجلون الخبر، فعند القراب والأوعية الخبر اليقين وجدوها موكوءة لم تحل، فعادوا لها وقالوا: نشهد بأن ربك هو ربنا، وإن الذي رزقك في هذا الموضع وفي هذا المكان بعد أن فعلنا بك ما فعلناه هو الذي شرع هذا الدين العظيم، هو الإله الحق. ثم أسلموا وهاجروا جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بثباتها وعزتها وموقفها الشديد أسلم القوم، أسلم القوم وظهر لهم الحق. إنه درس على الثبات، إنه الإيمان الذي جعل المؤمنات كالجبال الراسيات، فلا عذاب ولا تهديد يجعلهن يقدمن أي تنازلات، بل إباء وشموخ وثبات. أما قال بلال وهو الذي ذاق أمر العذاب لما سئل: كيف تحملت كل هذا العذاب؟ قال: مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فطغت حلاوة الإيمان. كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. في الصحيح عن أنس بن مالك قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وفي رواية: ذاق حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أخيه، إن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه اللسان وعملت به الجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أيتها الغالية، إن الإله هو الذي يأله العباد حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة له بمعنى مألوه، وهو الذي تأله القلوب أي تحبه وتذل له. أيتها الغالية، إن العقول تحكم بوجوب تقديم محبة الله على محبة النفس، على محبة النفس والأهل والمال والولد وكل ما سواه، وكل من لم يحكم عقلها بهذا فلا تأبه لعقلها، فإن العقل والفطرة والنظر تدعو كلها إلى محبته سبحانه، بل إلى توحيده في المحبة. وإنما جاءت الرسل بتقرير ما في الفطر والعقول، كما قيل: هب الرسل لم تأتي من عنده ولا أخبرت عن جمال الحبيب. أليس من الواجب المستحق محبته في اللقاء والمغيب؟ فمن لم يكن عقله آمرا بذا ما له في الحجام النصيب. وإن العقول لتدعو إلى محبة فاطرها من قريب، أليست على ذاك مجبولة ومفطورة لا بكسب غريب؟ أليس الجمال حبيب القلوب لذات الجمال وذات القلوب؟ فيا منكرا ذاك، والله أنت عين الطريد وعين الحريب. ويا من يوحد محبوبه ويرضيه في مشهد أو مغيب، حظيت وخاب فلا تبتئس بكيد العدو وهجر الرقيب. اسمعي أمت الله، اسمعي أماه، اسمعي أختاه عن المحبات الصادقات، وتساءلي وقولي: أين نحن من هؤلاء؟ في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نفر. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا رسول الله، هذه خديجة أتتك ومعها إناء فيه طعام وشراب، فإذا هي أتتك فأقرئ عليها من ربها السلام ومني. الله أكبر، ربها يقرئها السلام. نزلت عليه صلى الله عليه وسلم آيات سورة المزمل: يأمر الله عز وجل نبيه بقيام الليل، فقام بأبي هو وأمي، وقامت معه خديجة، وقام الصحابة 12 شهرا حتى انتفخت أرجلهم، ثم نزلت تخفيف لما رأى الله صدقهم، فقال سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. أما قال عنها صلى الله عليه وسلم: آمنت بي يوم كفر بي الناس، وآوتني يوم طردني الناس، وصدقتني يوم كذبني الناس، وأعطتني مالها يوم حرمني الناس. فلا عجب أن يقرئها ربها السلام. ها هي الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات. يقول القاسم: كانت عائشة تصوم الدهر، وقال أيضا: كنت إذا غدوت، يعني إذا أصبح، أبدأ ببيت عائشة رضي الله عنها فأسلم عليها، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، تدعو وتبكي وتردد. فانتظرت حتى مللت الانتظار، فذهبت إلى السوق لحاجتي ثم رجعت، فإذا هي في مكانها قائمة تصلي تبكي وتردد، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. تأملي يرعاك الله، إذا كان هذا نهارها فكيف تكون إذا جن عليها الليل؟ فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العابدين الصديقة العالمة بليله وقيامه ووتره، سيدة المتهجدات فالصالحات قانفات حافظات للغيب بما حفظ الله. أما بنت الفاروق حفصة فقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. وقال نافع ماتت حفصة حتى مات الطفل. أخيه من علمت وأيقنت أن آخر العمر إلى اللحد لم تنشغل بتزيين المهد. سؤال ونحن في هذا المكان، كيف تكون أول ليلة في الزفاف والعرس؟ اسمعي وقولي، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لما عزيت معاذة العدوية إلى زوجها صلة بن أشيم أدخله ابن أخيه الحمام، ثم أدخله بيتا مطيبا فيه العرض، فقام يصلي حتى أصبح، وقامت معاذة خلفه. فلما أصبح عتبه ابن أخيه على فعله فقال له إنك أدخلتني بيتا أذكرتني به النار، ثم أدخلتني على تلك العروس فتذكرت الجنة، فما زالت فكرتي فيها حتى أصبح. لله درهم كم علت بهم هممهم، وأي كلام يترجم أفعالهم. امرأة تحيي الليل كله ليلة بنائها، فما بال النسوة في زماننا، بل ما بال الرجال في هذا الزمان. أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها، كانت رحمها الله إذا جاء النهار قالت هذا يومي الذي أموت فيه، فما تنام حتى تمسي. فإذا أمست وجاء الليل قالت هذه ليلتي التي أموت فيها، فلا تنام حتى تصبح. اسمعي ما قاله ثابت البناني عن خبرها يوم أن بلغها نبأ استشهاد زوجها وابنها. إنها مصيبة عظيمة، لكن على المؤمنات أبدا ما تكون. فأتت النساء يواسينها في مصابها فقالت مرحبا مرحبا بكن، إن كنتن جئتن لتهنئنني فمرحبا بكن، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعنا من حيث أتيتن. الله أكبر، ولله درها، أي صنف من النساء هذه التقية النقية؟ لا عجب، فهي تلميذة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. جئني بمثلهن إذا جمعتنا يا جرير المجامع. يقول الحسن لما مات زوجها شهيدا لم توسد فراشا بعده، قالت لابنتها من الرضاعة والله يا بنية ما محبتي للبقاء في الدنيا للذيذ عيش ولا لروش نسيم، ولكن والله أحب البقاء لأتقرب إلى ربي عز وجل بالوسائل لعله يجمع بيني وبين أبي الصهباء وولده في الجنة. تقول عنها عفيرة العابدة لما احتضرها الموت، يعني معاذة لما احتضرها الموت بكت ثم ضحكت، فقيل لها ضحكتي ثم بكيتي، فمما البكاء ومما الضحك؟ قالت أما البكاء الذي رأيتم فإني ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر فكان البكاء لذلك، وأما الذي رأيتم من تبسمي وضحكي فإني نظرت إلى أبي الصهباء قد أقبل في صحن الدار عليه حلتان خضراوتان في نفر والله ما رأيت لهم في الدنيا شبها، فضحكت إليه وضحك إليه ولا أراني أدرك بعد ذلك فرضا معكم. قالت فماتت قبل أن يدخل عليها وقت الصلاة التالية. سبحان الله، بكت، لكن على ماذا بكت؟ بكت على فراق الصيام والصلاة والذكر. وأنت أيتها الغالية على ماذا تبكين؟ وأنت أيتها الغالية على ماذا تبكين؟ ما هي همومك وفيما أحزانك؟ على ماذا تلك الدمعات الغالية؟ من أجل من تذرفينها؟ قوم مضوا كانت الأيام بهم نزها والعيد كالعيد والأوقات أوقات، ماتوا وعشنا فهم عاشوا بموتهم ونحن في صور الأحياء أموات. أخي إن أول علامات الإيمان هو حب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة بينة على صحة الدعوة، قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه. اسمعي يا رعاك الله ماذا قالوا عن المحبة التي هي من مقتضى ومن شروط لا إله إلا الله. قال عبد الله القرشي المحبة هي أن تهب كلك لمن أحبب فلا يبقى لك منك شيء. معنى كلامه أن تهبي إرادتك وعزمك وأفعالك ونفسك ومالك ووقتك لمن تحبينه وتجعلينها حبسا ووقفا في مرضاته ومحابه، فلا تأخذي لنفسك منها إلا ما أعطاك هو فتأخذيه منه ومن أجله. قالوا المحبة الميل الدائم بالقلب الهائم، وقالوا المحبة إيثار المحبوب على جميع المفعول. ومن أجمل ما قيل ما ذكره أبو بكر الكتاني قال جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله تعالى أيام الموسم، فتكلم الشيوخ في المحبة وكان الجنيد أصغرهم سنا، فقالوا هات ما عندك يا عراقي، فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم قال المحب عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه، فإن تكلم فبالله وإن نطق فعن الله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن فمع الله فهو بالله ولله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا ما على هذا مزيد، المحب الصادق إذا تكلم فمن أجل الله وإذا سكت فمن أجل الله وإذا أعطى فمن أجل الله وإذا منع فمن أجل الله فهو بالله ولله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا ما على هذا مزيد. ذكر ابن القيم رحمه الله 10 أمور توصل إلى محبة الله تبارك وتعالى. أولها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. ثانيا التقرب إلى الله بالنوافل بعد القراءة. ثالثا دوام ذكره على كل حال بالقلب واللسان. رابعا إيثار محابه على محابك. خامسا مطالعة القلب لأسمائه وصفاته. سادسا مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة. السابع وهو أعجبها كما قال انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. ثامنها الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كتابه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه. تاسعا مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب الثمرات كلامهم كما تنتقى أطايب الثمر. عاشرا مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. وإليك مزيد من أخبارهم وقولي وكرري أين نحن من هؤلاء. أيتها الغالية أما كنت أم أختا، على ماذا نربي أبناءنا اليوم وما هي الأمنيات التي نتمناها لهم؟ أما قال سبحانه يوصيكم الله في أولادكم فوصى الآباء بالأبناء قبل أن يوصي الأبناء بالآباء. انظري حولك في واقع الأبناء في هذه الأيام لتعرفي مقدار المأساة. أما أولئك كيف ربوا أبناءهم وماذا علموهم وماذا أعدوهم له؟ اسمعي وافتح القلب قبل أن تفتح الأذنين. جاء في السير أنه كان في البصرة نساء عابدات وكانت منهن أم إبراهيم الهاشمية، فأغار العدو على ثغر من ثغور المسلمين فانتدب الناس للجهاد، فقام عبد الواحد ابن زيد البصري في الناس خطيبا فحضهم على الجهاد. كانت أم إبراهيم هذه حاضرة في مجلسه وتمادى عبد الواحد في كلامه، ثم وصف الحور العين وذكر ما قيل فيهن وأنشد في صفة حوراء غادة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها مقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مطرح، زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح، وبعين كحلها من غنجها، وبخد مسكه فيه رشح. والله لباطن الأرض خير لها من ظاهرها. قال الشاعر: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. اسمعي كيف تضرب سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم مثلا للعفاف والحياء كما ينبغي أن يكون. اسمعيها وهي تقول وتحاور أسماء بنت عمير: يا أسماء، إني لأستحي من أخرج غدا على الرجال من خلال هذا النعش جسمي. كانت النعوش عبارة عن خشبة مصفحة يوضع عليها الميت ثم يطرح عليه الثوب فيصف حجم الجسم. خشيت فاطمة رضي الله عنها إذا هي ماتت أن تحمل على مثل هذه النعوش، فيكون ذلك خدشا لحيائها وحشمتها. قالت أسماء: أولا نصنع لك شيئا رأيته في الحبشة؟ فصنعت لها النعش المغطى من جوانبه بما يشبه الصندوق، ثم طرحت عليه ثوبا فكان لا يصف الجسم. فلما رأته فاطمة فرحت به وقالت لأسماء: ما أحسن هذا وأجمله، سترك الله كما سترتيني. قال ابن عبد البر: هي أول من غطي نعشها في الإسلام على تلك الصفة. أرأيت أيتها الغالية وسمعت كيف تحمل المؤمنة هم حيائها وعفافها وحجابها حتى بعد مماتها؟ تريد أن تعيش عفيفة وتموت عفيفة وتحشر إلى الله وهي عفيفة. إن الحياء والحجاب عند المؤمنة قضية لا تحتمل النقاش، وهم لا يقبل المساومة. إنه طاعة لله واستجابة لأوامر الله وانقياد لحكمة الله. إنه الثغر الذي تتحصن به المسلمة فلا تتسرب من خلاله رذيلة وفاحشة إلى المجتمع، ولا تستباح محرمات، ولا تدنس أعراض. إنه عنوان صلاح المرأة ودليل اعتزازها بدينها، وشعارها الذي ترفعه في وجه أعدائها وكل من يخالفها. اسمعي إلى التي قالت: لست من تأثر الحلي صباها، فكنوزي قلائد القرآن، وحجاب الإسلام فوق جبيني، هو عندي أبهى من التيجاني. لست أبغي من الحياة قصورا، فقصوري في خالدات الجنان. انظري إلى الواقع من حولك أخية، كيف تتفلت النساء من حيائهن وحجابهن؟ كيف يقولن أن الحياء والحجاب تخلف ورجعية وتقييد للحرية؟ ولكن صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين قال: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أيتها الغالية، هذه أخبار من أخبارهن وقصص من قصصهن. كما استطعناهن أنت أيضا تستطيعين، أنت أيضا تستطيعين. فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لإسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. اسمعي هذه البشارة من رب العالمين: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اسمعي هذه البشارة من رسول رب العالمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه الخمسة وابن حبان. إن كنا قد استطعنا فأنت أيضا تستطيعين. المنبع واحد والمصدر واحد والطريق واحد، إنما يختلف الناس باختلاف الهمم. أرجل في الثراء ورؤوس في الثريا. اقرأ التاريخ فإن في التاريخ عبر، ظل قوم لم يعرفوا الخبر. استعيني بالصبر والصلاة، لا تحزني بقلة السالكين، ولا تغتري بكثرة الهالكين. أما قال ربك وقليل من عبادي الشكور؟ أما قال ربك جل في علاه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أما قال سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أما قال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فليكن شعارك التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان. سدد الله خطاك وحفظك في دينك ودنياك وجعلك ذخرا وحصنا للإسلام والمسلمين. اللهم فرج هم المهمومين واكشف كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين ودل الحيارى واهد الضالين واغفر للأحياء وللميتين. اللهم اجمع شملنا وحص صفنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائلة تقول أعاني من مشكلة في حياتي وهي التحدث مع زميلاتي في المدرسة عن غيرنا وأعني هنا الغيبة ويصيبني الندم الشديد بعد الانتهاء من الحديث، ما نصيحتك لي جزاك الله خيرا؟ قل الحمد لله. قضية التكلم في الناس وفي أعراض الناس وفي خصائص الناس ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر. أنت قيسيها على نفسك، أترضين أن يتكلم عنك بما لا تحبين؟ أتحبين أن تذكري في غيابك بأشياء أنت لا تحبين أن تقال عنك؟ فكما أنت لا تحبينه لنفسك فالناس أيضا لا يرضونه، لا يرضونه لأنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لا يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. كم كلمة تتهاونين فيها، كم كلمة تقولينها. أقول بارك الله فيك، اللسان إذا لم يشغل بذكر الله انشغل في غير ذلك. الاجتماعات التي تجتمعينها مع هؤلاء البنيات إن لم تكن في طاعة فستكون في معصية الله. أترضين أن تقومي من مجلسك ذاك بسخط من الله وغضب؟ أم تريدين أن تقومي يقال لك مغفورا لك بدلت سيئاتك حسنات؟ أقول إن كانت هؤلاء الفتيات هذا ديدنهن، أقول ولله الحمد، فهناك كثيرات يجتمعن على ذكر الله وعلى طاعة الله. غيري المجلس، بدلي الصاحبات والصديقات، ارتبطي بأولئك الذين يذكرون الله ولا تفتر ألسنتهم ولا قلوبهم عن ذكر الله جل في علاه. سبحان الله، أننا نندم طيب، لكن إيش بعد الندم؟ أنت تقولين أنا أندم، لكن إيش بعد الندم؟ لابد من إقلاع. إن كنت صادقة في توبتك تريدين أن تقبل هذه التوبة، اعزمي ألا ترجعي إلى هذا الفعل، اصدقي مع الله جل في علاه، كوني جازمة، اتركي الذنب واندمي. فإن لم تفعلي فأنت تضحكين على نفسك، تكررين الخطأ مرات ومرات. ووالله ما كان شيء أصعب على الإنسان من حفظ لسانه، أصعب شيء، أعيى الأولين وأعيى الآخرين حفظ هذا اللسان عن التكلم في الآخرين. لذلك هذا اللسان يستطيع أن يرقى بك في أعلى الجنان، وهذا اللسان يهوي بك في دركات النيران. إن أحسنت استعماله في ذكر وتسبيح وتهليل رقيت في أعالي الجنان، وإن انشغلت به في لهو وضياع وغيبة ونميمة وسب وشتم ولعان كبك على وجهك في النيران. فاتق الله أمس الله، اتق الله، لا تستهيني بالكلمة تقولينها في عرض فلانة أو فلانة. زوجة من زوجات النبي عائشة قالت كلمة تظنها هينة، قال قلت زينب قصيرة، تظنينها بسيطة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت طعمه. فلا تتهاوني بمثل هذه الكلمات، واعلمي أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا صلح اللسان صلحت أمور كثيرة، وإذا فسد هذا اللسان إيش قيمة العبادات والقربات التي نتقرب بها إلى الله إن لم يستقيم هذا اللسان. فاتق الله أمس الله في الكلمة التي تقولينها. فضيلة الشيخ، هل من كلمة لمن يلبسن اللثام؟ الآن إيش المقصد من الحجاب والعباءة؟ أنت تريدين تتخذينها زينة تتزينين بها، أم أنت تتحجبين بها. إن كانت زينة فليس هذا المقصد من الحجاب. المقصد من الحجاب ومن العباءة أن تتستري، أن تعقي نفسك وتحفظي نفسك، وألا تكوني سببا في فتنة الآخرين. اليوم العبايات أجمل مما تحت العبايات. اليوم العبايات يغرين المعلقة على الأكتاف، والغطوات التي توضع على الرؤوس بمناظر عجيبة. سبحان الله، أصبحت العبايات منظر وزينة ننظر إليها، والله إنها تغري أكثر مما تغري الملابس الداخلية، أكثر مما تغري الملابس التي تحت العباية. فإيش المقصد أصلا من وضع العباية ووضع الحجاب إلا أن تصوني نفسك وتحفظي نفسك؟ ولك والله في تلك التي ضربت مثل عجيب في حجابها، دكتورة وطبيبة من الطبيبات، أحسبها والله حسيبها، تقية نقية ذكية، خرجت مع زوجها إلى مؤتمر في بلاد الكفار. سبحان الله، حضرت المؤتمر بكامل حجابها، لا يرى منها شيء إلا السواد من رأسها حتى أخمص قدميها. سبحان الله، فكانت محط أنظار الجميع هناك. قالوا فيما بينهم البين، النساء التي التقينا في ذلك المؤتمر، قالوا لو كانت جميلة لما تغطت، ما غطاها زوجها إلا لأنها قبيحة، غطى القبح الذي يختفي وراء هذا السواد. سبحان الله، فكلمناها بعد ما انتهت نقاط المؤتمر، فقالوا لها ليش تضعين السواد وإلى آخره، ليش يجبرك زوجك على مثل هذه الأمور؟ فقالت لهم، أخذتهم إلى مكان بعيد عن الرجال، ثم كشفت عن وجه كفلقة القمر، قالت والله ما تغطيت طاعة له، إنما تغطيت طاعة لله ولرسوله، والله ما وضعت هذا السواد طاعة لزوجي، ووالله لو قال لي الزوج انزعي هذا الحجاب والله ما بقيت معه ساعة واحدة. فبدأت تحدثهم عن الإسلام، ولماذا تتحجب المرأة، ولماذا تصون المرأة نفسها. سبحان الله، يقول من كتب هذه القصة، يقول والله الذي لا إله إلا هو ما قامت من مقامها إلا وأسلمت 7 من النساء. بإيش أيتها الغالية؟ بحجابها، بعزتها، بتمسكها بدينها، بالسواد الذي يراه البعض تخلط رجعية، كان السواد هذا سبب في إسلام الأخريات. وأنت اليوم مفتاح خير ولا مفتاح شر؟ أنت اليوم لماذا تلبسين العباءة ولماذا تلبسين الحجاب؟ حتى يكون منظرك جميل، حتى تفتني الآخرين؟ ما سمعنا والله عن العباءات المزركشة ولا الغطوات المزركشة إلا في هذا الوقت، وقت الفضائيات والقنوات والشاشات. أما في السابق فالسواد لا يرى منه شيء، وما ضر المرأة التي تتجمل بالسواد وتختفي خلف السواد، ما ضرها قال فلان أو قال فلان؟ هي ترضي من؟ ترضي ربها. فكوني مثلها، بارك الله فيك. سبحان الله، حتى الشباب تلك التي تضع الغطاء اللثام وتضع العباء على كتفها، عندهم جرأة عليها. جربتها إحدى الفتيات، تقول كنت في مجمع من المجمعات مع مجموعة من صويحباتي، تقول سبحان الله ابتليت أنا بالعباءة التي على الأكثر، لم يبقى نوع ولا صنف ولا جديد من هذه العباءات إلا لبسته. سبحان الله، مرة في سوق من الأسواق وأنا في كامل زينتي، سبحان الله، مش في عبايتي مش في حجابي، أنا بكامل زينتي، ورائحة الطيب تفوح مني تملأ المكان. جاءتني امرأة متحشمة متزينة بزينة الإيمان، قالت لي أمت الله اتق الله، لا تفتني نفسك وتفتني الآخرين، اتركي هذه العباية وتحجبي بحجاب الإسلام. تقول فأخذتني العزة بالإثم. قلت لها إذا تريديني ألبس الحجاب وألبس العباية على الكتف عندي شرط واحد. تقول أردت إضحاك صويحباتي، وأنا أدري أن كلامها صح، لكني أخذتني العزة بالإثم وأردت إضحاك صويحباتي. قلت لها ما أتحجب إلا إذا قبلت يدي، إذا قبلت يدي سوف أتحجب. فقالت العفيفة الطاهرة، قالت أقبل يدك وأقبل رأسك إن كنت ستتحجبين وتلبسين الحجاب الذي يرضي الله، أقبل يدك وأقبل رأسك. يقول وقبلت يدي وقبلت رأسي، ثم انصرفت وهي تدعوني. أما أنا تقول فجلست مع نفسي جلسة، ثم أخذت أبكي على حالي. سبحان الله، من حينها قررت أن أترك هذا كله وأن ألتزم بالحجاب الشرعي. سبحان الله، حاربوني سويحباتي، متخلفة، رجعية، إلى آخر كلامهم. لكن والله العظيم تقول والله وجدت في نفسي راحة وطمأنينة واستقرار. سبحان الله، رأيت الأثر يوم كنت أخرج إلى الأسواق بتلك الزينة، كم كان يتجرع علي الباعة، كم كان يتجرع علي الشباب. أما الآن فما أحد يستطيع أن يتطاول علي بكلمة واحدة. السبب أنها تزينت بزينة الإيمان. فأقول اتق الله أمة الله، أنت تتعبدين الله بالحجاب، أنت تتعبدين الله طاعة لله ولرسوله. أسأل الله أن يحفظك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في ودادكم كل غال، أنتم اليوم أولى ما لدينا. نسينا في وجادكم كل غال، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. نسينا في وجادكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. سل الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدكم ما سلينا. نسينا في ودادكم كل غالي، فأنتم اليوم أولى ما لدينا. نسينا في ودادكم كل غالي، فأنتم اليوم أولى ما لدينا. نسينا في وجادكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. نسينا في وجادكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. لما نلقاكم ولكن شوقا يذاكرنا، فكيف إذا التقينا. نسينا في ودادكم كل غالي، فأنتم اليوم أولى ما لدينا. نسينا في ودادكم كل غالي، فأنتم اليوم أولى ما لدينا. نسينا في وجادكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. نسينا في وجادكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. السلام على محبتكم ويكفينا شرفا ندام، ولا لا علينا. نسينا في ودادكم كل غالي، فأنتم اليوم أولى ما لدينا. نسينا في ودادكم كل غالي، فأنتم اليوم أولى ما لدينا. نسينا في وجادكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. نسينا في وجادكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. فأنتم اليوم أغلى اليوم أغلى ما لدينا فأنتم اليوم أغلى ما لدينا فأنتم اليوم أغلى ما لدينا فأنتم اليوم أغلى ما لدينا فأنتم اليوم أغلى ما ترقب بسم الله الرحمن الرحيم. قال ارفعي عنك الحجاب وما كفاك به احتجابا واستقبلي أهد السفور اليوم واطرحي عنك النقاب أهد الحجاب لقد تباعد يومه عنا وغاب. قال السفور تقدم فتقدمي بشجاعة فارمي الحجاب وأقدمي إن الحجاب عن الحضارة حاجب فارميه ترقي للرقي بسلمي. هي خدعة ضعيف أجور فاسق ومذمم هي خدعة من ماكر متحيل ضعيف أجور فاسق ومذمم ضعيف أجور فاسق ومذمم مكيدة. يكتبها عملاء الماسونية اليهود مكيدة. ويحررها أهل العلمنة هذا يمزق الخمار ذاك يعري الصدر والآخر يروم نزع الإزرار لتصبح فريسة ممزقة نساء في دائرة الموت مكيدة. ثم لم يزالوا في وساوسه حتى قصرت الثياب خلع الجلباب طار شعر المرأة مع نسيم الهواء الربيع وفي الصيف والشتاء هكذا خرجت المرأة متبرجة سافرة تختلط بالرجال الأجانب من التطور والحضارة نساء في دائرة الموت احذري الحب الذي لا يظهر إلا في آخر الليل كالخفافيش ليس حبا عفيفا ولا عشقا صادقا بل هو حرق للآثار وإشغال للقلوب والأرواح وقتل للمشاعر النبيلة ووأد للفضيلة إنه جحيم لا يدرك بشاعته وشناعته إلا من جرب هو عرفة لن تستجيب لدعوة هدامة للدين فهي على طريق جهنم قطعت الصلاة بربي فقطع الصلة بي ووكلني إلى نفسي وهواي يا شقاء من كان هذا حاله جحيم. لقد أصبح والدي كالشبح يمشي متهالكا أكاد يسقط من الإعياء إنما أصبحت أمي هزيلة ضعيفة أهدي باستمرار سجنت نفسها إرادتها داخل المنزل خشية كلام الناس ونظراته جحيم. فهل بعد هذه العبرة من عبرة هل بعد هذه العبرات من عبرات فهل من دمعة دمعة تطفئ حرقة الذنوب والعصيان تخفف مرارة البعد والحرمان دمعة تنجلي بها ظلمة الليل الحزين وظلام السنين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ورزقني الله بشائر الهداية حافظت على الصلاة في أوقاتها ارتديت الحجاب الإسلامي وتفقهت في كثير من أمور ديني حسد العفيفة والمصونة أنها تغفى التبذل للخبيث المجرم النصيحة للإنتاج الإعلامي تقدم نساء في دائرة الموت للشيخ نواف بن حمد المورقي. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن حاليا في التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم بين الطبيب بين الطبيب ودخلت مرة أثناء مرحلة التجهيز والمريض فرأيت شابا قد تم تخديره والمريض وهو مستلق على طاولة غرفة العمليات والمريض وهو عار تماما بين الطبيب سألت أحد الأطباء فقلت له والمريض هل يفعل بالمرأة ما رأيت من المنظار وقصرة البول من قبل الرجال والمريض وأمام جميع الحاضرين والمريض فقال نعم ولا فرق بين الطبيب فانظر إلى أخلاقيات المهنة يا أيها الطبيب الماهر المهيب هذا المريض يا أخي أمانة لدي بين الطبيب والمريض كنا نكذب على المريضات فنقول لا يوجد طبيبا فبعضهن ترضخ للواقع وهي تبكي وبعضهن يذهبن إلى مستشفى آخر بين الطبيب والمريض مشاهدات ورأيت بعيني طبيبا يدخل على غرفة تنويم للنساء في الزيارة الصباحية ففتح الباب وأزال الستارة عنها من غير استئذان ولا خلاف بين الطبيب والمريض هل يجوز لكم الدخول على المرأة من غير إذنها والكشف عليها والنظر إلى عورتها من غير إذنها فقالوا لا ندري وسألتهم هل ترضون هذا لنسائكم فأجابوا جميعا بأنهم لا يرضونه فانظر كيف يتربى طلاب الطب من أستاذهم على امتهان حق المريض وأنهم يرضون للمريض ما لا يرضون لأنفسهم ونسائهم كن رحيما دائما لحالة المريض واسمع إذا جن الزجى دعاءه العليل وكن رحيما دائما لحالة المريض واسمع إذا جن الزجى دعاءه العليل بين الطبيب والمريض اعترافات طبيبة فالمرأة توضع على طاولة العملية عارية تماما ويكون في غرفة العمليات أخصائي التخدير وطلاب الطب وأطباء وعند قولنا قوموا بتغطيتها يرد الاستشاري بقوله إننا جميعا أطباء وأنا متأكدة أنها لو كانت زوجته لما سمح لأحد بأن يراه بين الطبيب والمريض واعترافات مريض دخل علي الرجال في عملية الولادة فأردت منعهم فانعقد لساني ولم أستطيع الكلام هيبة منهم ومثيلاتي كثير تقول والقهر والألم يتردد إلى الآن في صدري لا يفارقني ترعى مستر البرايا حينما تفي الفحوص وجانب النساء ما استطعت بالقصور سؤال هل كنت تصلي أثناء بقائك في العناية المركزة؟ حقائق بعض الأطباء لا يصلي أثناء العمل حقائق ولكنهم يقضونها ليلا إذا رجعوا إلى منازلهم أصلي فرض الله في أوقاته المحددة إن حان وقت للصلاة لا تؤجل موعدا بين الطبيب والمريض إلى الطبيب وطالبات الطب والممرضات وجميع العاملات في الميدان الطبي إما الصلابة في الحق الذي يأمرها به الإسلام أو الوقوع في سلم التنازلات بين الطبيب والمريض أن يتوالى عموم الناس على تشجيع المراكز الطبية النسائية الخاصة والتي لا يعمل فيها إلا النساء بين الطبيب والمريض توجيها يتعاون الأطباء والدعاة وأهل العلم توجيها مع لجنة أطباء الحرمين توجيها والشؤون الدينية بالمستشفيات العسكرية توجيها ومكاتب التوعية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة الطبيب والمريض وصية نبوية الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك النصيحة للإنتاج الإعلامي تقدم بين الطبيب والمريض للشيخ يوسف الأحمد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات النصيحة الإسلامية بالإحسان هاتف رقم 03.588-21-34 وفاكس رقم 03.588-17-38 تحويل رقم 200 صندوق بريد رقم 3482 الرمز البريدي 31982 وللعلم حقوق الطبع محفوظة هيئة الإغاثة الإسلامية فرع الخبر اللجنة النسائية جهد ودعوة إغاثة وإعانة بادروا بدعمنا موفور الأجر إن شاء الله هاتف رقم 03.895-2278 وفاكس رقم 03.895-1967 شركة الراجح المصرفية رقم الحساب 157 تقسيم 7، ورقم الفرع 157. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.